أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى وإياكم مع فقرة من المصحف المجود والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. التلاوة المباركة من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد أتجادلونني في أسماء سميتموها

كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله كثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم صدق الله.